القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن خنين، مجازم بالقراءات السبع من طريق الشاطبية. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ابن كثير والسوسي وحمزة والكسائي. أقرأ. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: يعدون فيه الغيب شايع دخللا. أي قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي لفظ تعدون بياء الغيبة، والباقون بتاء الخطاب. أقرأ لابن كثير: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. وافقه خلاد والكسائي على هذا الوجه. أقرأ للسوسي: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. سوسي تعدون. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أقرأ لخلف: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. استمر. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قالون وافقه أبو عمرو والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لابن عامر: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. هذا ابن عامر وفقه شعبة وخلاد وخلف على وجه. أقرأ لحفص بالإظهار: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ثم أقرأ لورش: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ثم أقرأ لخلف بالسكت: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ومع مد كاء كسر همزته دلا. أي قرأ ابن كثير لفظ وكأي بإثبات ألف بعد الكاف بعدها همزة مكسورة كاء على وزن نائم. أقرأ لابن كثير: وكائن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. استمر. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. وافقه ابن كثير. أقرأ لقالون بالتوسط. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. وافقه المواسطون على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ثم أقرأ لورش. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ثم أقرأ لحمزة. إنما أنا لكم نذير مبين. استمر. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. قالون وفقوا الجميع عدا ورشا وابن كثير وخلف. أقرأ لخلف. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ثم اعطف قالون بصلة الميم. له مغفرة ورزق كريم. وفقوا ابن كثير. أقرأ ورش بقصر البدن. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ثم عفلوا توسط البدل مع توسط العار. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ثم عفلهم مد في العارض وفي البدل. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. استمر. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قالون لم يوافقوا أحد على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي سبأ حرفان معها معاجزين حق بلا مد وفي الجيم ثقلا. أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو لفظ معاجزين هنا وفي سورة سبأ بحذف الألف بعد العين وتشديد الميم هكذا معجزين، والباقون بإثبات ألف بعد العين وتخفيف الجيم هكذا معاجزين. أقرأ لابن كثير. والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم. وافقوا أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بتوسط المنفصل. والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم. وافقه المواسطون عدا دور البصري. اقرأ لدور البصري. والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم. ثم اقرأ لورش. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. أعطف له التوسط في البدل مع توسط العار. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ثم اعطف له المد في البدل مع المد في العار. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وحمزة وافق ورش على وجه قصر البدل. استمر. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قالوا لم يوافقوا أحد على هذا الوجه. أقرأ لابن كثير. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قالون وافقه هذا ابن كثير وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. مقرأ جذور البصري. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وفق ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. قال الكسائي وما بالإمام تمنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. مقرأ الورش بالمد مع فتح ذات الياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. أقرأ الخلاف. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. مقرأ الخلاف بترك الغنة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. زود من شوي. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. أقرأ الخلف بالسكت. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. استمر. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قالون وفقه الجميع عدا ورشا عدا ورش. أقرأ الورش. ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. أعطف له المد في البدل مع المد في العارض. ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. هذا قالوا وفقوا جميع عدا ابن كثير وخلف. أقرأ لخلف. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. مقال القالون بصلة الميم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وافق ابن كثير على هذا الوجه. استمر. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. قالون وفقوا جميع عدا ورشا والسوسي. اقرأ الورش. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. على هذا الوجه وفقوا السوسي. اقرأ الورش بتوسط البدل. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. معطف لهم مد في البدل. وليعلم الذين أوتوا أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. استمر. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قالون وفقه البزي وأبو عمرو. أقرأ لقنبل بالسين. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أقرأ لقالون بالتوسط. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وفقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لورش. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. درج معه خلاد على هذا الوجه. اقرأ لخلف الإشمام. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. معطف الورش توسط البدل مع توسط العار. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. معطف له أيضا المد بالبدل مع المد في العار. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. استمر. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وكذلك السوسي وخلا. أقرأ لقالون بالصلة. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. أقرأ لخلف بالسكت. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. أقرأ لورش. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم بغتة أو تأتي حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. أعطف السوسي. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. مقال ابن كثير بصلة الهاء. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. استمر. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. قالون وفقوا جميعا السوسي. أعطف السوسي. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. استمر. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. أعطف توسط البدل مع توسط العارض لورش. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. ثم مد البدل مع مد العارض. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. استمر. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. قالون وفقوا الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة. أقرأ لقالون بالصلة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. وفقوا ابن كثير على هذا الورش على هذا الوجه. أقرأ لورش. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. اندرج معه حمزة على هذا الوجه. أقرأ لورش بتوسط البدل مع توسط العارض. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ثم مد البدل مع مد العارض. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. استمر. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. قالون وفقه ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وفقه الموسطون عدد بن عامر. أقرأ لورش. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وفقه حمزة على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: بما قتل التشديد لبى وبعده، وفي الحج للشامي والآخر كمل. أي قرأ ابن عامر لفظ قتلوا هنا وفي الحج بتشديد التاء قتلوا. أقرأ لابن عامر. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. استمر. وإن الله لهو خير الرازقين. قالون وفقه أبو عمرو والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش. وإن الله لهو خير الرازقين. ثم أقرأ لابن كثير. وإن الله لهو خير الرازقين. وفقه ابن عامر وعاصم وكذلك حمزة. استمر. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: مع الحج ضموا مدخلا خصه، أي قرأ السبعة عدا نافع لفظ مدخلا بضم الميم مدخلا، فتعين لنافع القراءة بفتحها. قرأت لقالون ووافقه ورش على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وفقه ابن عامر وكذلك عاصم وخلاد والكسائي. أقرأ لخلد بترك الغنة. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. مقرأ لقالون بصلة الميم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. معطف بن كثير بالصلة. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. استمر. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. قالون وفقه الجميع عدا ابن كثير والسوسي. أقرأ ابن كثير. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. مقال السوسي. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. استمر. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. قالون وافقوا الجميع عدا ورشا وأبا عمرو ودور الكسائي. أقرأ لورش. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. مقرأ لأبي عمرو. ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير. وفقه دور الكسائي على هذا الوجه. استمر. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قالون على هذا الوجه وفقه ابن كثير وابن عامر وشعبة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ولول مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة، أي قرأ أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي لفظ يدعون هنا وفي سورة لقمان بياء الغيبة، فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب، وقيده هنا بلول احترازا من الأخير وهو إن الذين تدعون من دون الله، فمتفق على قراءته بتاء الخطاب. أقرأ لدور أبي عمرو. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وافقوا حفص وحمزة والكسائي على هذا الوجه. اقرأ للسوسي. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. استمر. السوسي يدعون شيخ. يدعون. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. استمر. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. قالون وافقوا الجميع على ورشا وحمزة. أقرأ لورش. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. أقرأ لحمزة. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. معطف خلاد بعدم السكت. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. استمر. إن الله لطيف خبير. استمر. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. قالون وافقه أبو عمرو والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لابن كثير. وإن الله لهو الغني الحميد. وفق ابن عامر وعاصم وخلاد على وجه. أقرأ لورش. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. أقرأ لحمزة بالسكت. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. استمر. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قالون بالإسقاط مع القصر وافقه دور البصري. اقرأ لقالون بالإسقاط مع التوسط. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وفقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ ابن عامر بالتحقيق. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وفقه عاصم والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لخلاب. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. مقرأ لورش. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أعطف له الإبدال. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. مقرأ لحمزة. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ولو التحقيق. إلا بإذنه. مقرأ لقالون بصلة الميم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. نعم. وافقه البزي على هذا الوجه. أخوة يقالون بالصلة مع التوسط. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وافقه البزي أيضا. أخوة يقالون لقنبل بالتسهيل الثانية. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وله الإبدال أيضا. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. معطف السوسي في الإدغام. ألم تر أن الله سخر لكم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. والمد. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. استمر. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفقه ابن كثير وابن عامر وكذلك حفص. وورش على وجه قصر البدن. اعطف ورش. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والمد. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ورؤوف قصر صحبته حلا، أي قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة لفظ رؤوف حيث وقع في القرآن الكريم بقصر الهمزة رؤوف بدون مد، والباقون بإثبات الواو. أقرأ السوسي. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفقه شعبة وحمزة والكسائي. أقرأ لدور البصري. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.